فإن مثل هذا المجتمع هو يعاني من مشاكل ويحتاج إلى إصلاح، وهذا الإصلاح يحتاج إلى وقت، وفي أثناء هذا الوقت هناك من سيقضي نحبه، وعلينا أن نحرص أن يقضي نحبه موحدا مسلما، ولا يصلح ولا يتخلص من الفاسدين الذين على الهرم، حتى يكون هو في نفسه عنده درجة من الصلاح، درجة معينة. لا نقول لا بد أن يصير المجتمع ملائكيا حتى، لا لا، لكن هناك درجة معينة. طيب أخيرا، ما الآثار السلبية للأجوبة الخاطئة على هذه الأسئلة؟ يعني هناك أجوبة خاطئة، كثير يرون أن التمكين مقصود لذاته، وأنه لا يمكن التغيير في زمن الاستضعاف، وأننا علينا أن نسعى للتمكين بشكل مباشر، وأن التغيير قبله شبه مستحيل، وأن مقاصد الشريعة وأن الحاكم هو الذي سيحقق، أننا لو حكمنا سنحقق كل العدل وكل ما يريده الشارع، وقبل ذلك لن يتحقق أي شيء. نتج عن عن عن عن هذه الأفكار أن مجموعة من التيارات صاروا يكدسون الشباب لهذا الغرض، ثم كثير منهم يهمل تربية الفرد، هو فقط يربيه على أن يكون مناهضا للسلطات أو للناس الذين يرى أنهم هم القوى التي تحول بيننا وبين التمكين، دون أن يأمره بتطبيق شرع الله في نفسه، أو يهمل مجموعة من العناوين. ثم دخل الشيطان بفكرة أنه بعض العناوين الشرعية هذه تشغل عن التمكين، دير بالك ليس وقتها، وبدينا نقصقص. هناك فعلا بعض العناوين الخوض فيها نوع من الفضول، حتى التي هي عند بعض هؤلاء هو نوع من الفضول، يعني لكن هناك أمور عقائدية أصلية أساسية، حتى بعضهم بدأ يستهون بالعبادات، لكن بدل ما يستهون بالصلاة والصيام يجلس يقول لك مسح الخفين، الحيض والنفاس، مع أنه هي مرتبطة بالصلاة والصيام، على الأقل الحيض والنفاس يعني، والصيام الصلاة مرتبطة بمسح الخفين. بعدين بعضهم تطور معه الأمر، صار يستهون بعض الخلافيات العقائدية، ويقول خلينا نستغني عن بعض الخلافيات العقائدية لكي نصل للتمكين، فصار نوع استغناء عن الشريعة. وصل الأمر بعضهم أنه خلاص صارت معركته فقط مع القوة التي تمنعه من التمكين، ثم بعد ذلك تطور معه الخطاب إلى أنه صار خطابه ضد الاستبداد فقط، وليس ضد عدم تحكيم الشريعة، ثم صار يضع يده بيد الناس الذين هم ضد تحكيم الشريعة أصلاً، أو اللي هم الليبراليين وغيرهم، وصار يعصفهم بالأبطال والكذا والكذا. يعني أنا شخصياً أقول أن ما يحصل للإثنى عشرية في البحرين في السجون غير شرعي، خصوصاً مع النساء، إن صدقوا فيما يقولون، لكن ليس معنى هذا أني أذهب وأثني عليه، لكني من باب أنه حكم الله. وكثير من الشباب صار عندهم ردة فعل عكسية، بمجرد أن لا يحصل تمكين ييأس ويقنط ويصير سلبيا، وبعضهم يلحد. يعني الآن ثلاث حالات إلحاد مرت علي بسبب الهزائم التي لحقت بعض التيارات، الهزائم العسكرية التي لحقت بعض التيارات الجهادية، ثلاث حالات إلحاد. يعني حنا في وقت من الأوقات بيت المقدس 100 سنة عند الصليبيين، وما مرت عليه حالة واحد كفر، ما مرت عليه حالة واحد كفر بسبب دخول التتر لبغداد، واحد وحالة في التاريخ ما مرت عليه، ما مر علي حالة واحد كفر بسبب تسلط القرامطة، ولا واحد كفر لما الحجر الأسود أخذ، ولا واحد. لماذا في عصرنا ينتشر هذا؟ لأنه في فكرة شيطانية مع الأسف أذيعت، أنه في فردوس أرضي ينتظرنا اذا وضعنا التمكين، اذا التمكين وان الاصلاح يتم بهذه الصوره الخياليه، انه من اللا شيء ثم ممكنين ثم نطبق الشريعه بشكل كامل. ثم بعد ذلك صار التركيز على بعض العناوين العلميه التي يعتقد ان لها متعلق بإزاحة عوائق التمكين. ففي كلام في التكفير في هذا السياق فقط. يعني حتى مرة كلمت واحد قلت له ترى في إجماعات كثيرة على كفر منكر الرجم، لماذا لا تبرز وتنزل على بعض الأعيان من المنظرين المعروفين؟ لماذا؟ وهذا جزء من الحاكمية فيما أرى. لا، لأن نحن نريد أعيانا معينين نضربهم لأننا مفكرين بكذا وكذا وكذا. وهذه كلها أفكار طفولية وسخيفة وأفكار مخالفة للشريعة، وهي التي يعني حقيقة كما قلت في البداية ضاعت أعمار وأوقات وبغير قصد. هذه الفكرة ينبغي أن يعمل عليها أكثر، وأنا أطلت الكلام وأنا متعب، وأرجو أن أكون وفقت لتوضيح فكرتي، وأرجو أن بعد ذلك لا يفترى علي أنني مع الخنوع للاستبداد، وأنني لا هو تغيير تغيير تغيير كلنا معه، لكن بكل صورح والله المستعان. بل يعني من حكمة الله أحيانا أن يكون هناك استضعاف، لأن هذا الاستضعاف سبحان الله تظهر فيه من المواهب والأمور